طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب على نسختي، على نسختي، قال: وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير. طيب، ما سيأتي الآن، ما سيأتي الآن عبارة عن سرد لآيات صفة العلم، لآيات صفة العلم، سنسردها سردا ثم نذكر الأدلة فيها. قال رحمه الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير. قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات كما قلنا أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر آيات الصفات. أولا طبعا نبدأ ببعض المسائل السريعة في هذه القضية، ثم نعرج على الآيات المذكورة. من المسائل المهمة في هذا الباب أن نعلم أن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على إثبات صفة العلم لله، على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وما أنكر هذه الصفة إلا الزنادقة، وما أنكر هذه الصفة إلا الزنادقة، لأنها تستلزم ماذا؟ الجهل. فالله يتصف بصفة العلم، فالذي ينفي عن الله صفة العلم، ما الذي أثبت لله؟ أثبت العكس، وهو الجهل، وهذا هو الكفر. المسألة الثانية في هذا الباب: ليس فقط الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة هي التي دلت على إثبات صفة العلم، بل كذلك العقل، الأدلة العقلية دلت على إثبات صفة العلم لله جل في علاه. إذ أن كما يقول العلماء، إذ أن إيجاد الأشياء، إذ أن إيجاد الأشياء، أي أنك توجد شيئا، إيجاد الأشياء يكون بإرادة، إيجاد الأشياء تكون بإرادة، والإرادة تستلزم تصور المراد، والإرادة تستلزم تصور المراد. وتصور المراد هو العلم، وتصور المراد هو العلم. هذه مسألة عقلية يستدل بها على المتكلمة الذين لا يرفعون رأسا بأدلة القرآن والسنة. نقول: حتى العقل، العقل يدلك على أن الله يعلم سبحانه، فأنت تعترف معي بأن الله هو الذي أنشأ، وهو الذي خلق، وهو الذي أوجد، أنت معترف معي. نعم، ما معترف. طب أنا أسألك سؤال: خلق الأشياء ما الذي يحتاج؟ لا يكون خلق الأشياء إلا بإرادة، لأن هذه المعمورة ما خلقت عبث أو صدفة، هذا قول الألحاد. فأنتم تقرون بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، وأن الله أبدع في مخلوقاته. طب هذا الإبداع وهذا الخلق من الله عز وجل إنما كان بإرادة، أن الله أراد هذا الخلق. يقول: نعم، وإرادة الشيء ما تكون تستلزم على تصور المراد، لأنك لا تفعل شيء وأنت ما تدري إيش ستفعله. لا يمكن لأحد أن يفعل شيئا وهو لا يدري ما الذي يفعله، بل لا يكون لك تصور للمراد الذي أنت ستريد أن تفعله. يقول: نعم، لا بد من تصور المراد. قال العلماء: فتصور المراد هو العلم، تصور المراد هو في حد ذاته علم، فأنت بهذا أثبت أن الله يعلم، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. فدل على أن إثبات صفة العلم دل عليها الأدلة الشرعية والأدلة العقلية من هذا الباب، من أن إرادة الأشياء، إيجاد الأشياء يكون بإرادة، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم، هو العلم. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب أن صفة العلم في حق الله هي صفة كمال، هي صفة كمال. فعلم الله هو العلم الكامل، علم الله هو العلم الكامل، وهو الغير مسبوق بجهل، وهو غير المسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان. هذا هو علم الله الكامل، لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان. قال موسى عليه السلام: علمها عند ربي، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كذلك من مسائل العلم أن نعلم أن علم الله علم شمولي، فعلم الله كامل وهو كذلك شامل، كذلك شامل، فهو يشمل كل شيء، كما قال سبحانه: وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط، أحاط بكل شيء علما، يدل على شمولية علم الله سبحانه وتعالى، وأنه أحاط بكل الأشياء، فهو شامل، فعلمه شامل للأزمان، علمه شامل للأزمان، ما كان من المضي وما كان في الحاضر وما كان في المستقبل. هذا من علم الله، من شمولية علم الله. كذلك شمولية علم الله للأماكن، فهو يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، يعلم ما في العالم العلوي ويعلم ما في العالم السفلي، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا وهو يعلمها. فسبحان الله، فعلمه قد أحاط بكل شيء من الأماكن في السماء والأرض وفي البر والبحر. وكذلك علمه شامل لأفعال العباد، علمه شامل لأفعال العباد، لأفعالهم، لأقوالهم، لأحوالهم، سواء ما أظهروه أو ما أضمروه، علم أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم سواء كان ما أظهروه أو ما أضمروه. قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال سبحانه: وهو العليم بذات الصدور، وهو العليم بذات الصدور. وكذلك علم ربنا من أفعال العباد في كل ما كان من فترات أفعالهم، علم ما كان وما سيكون، ولو لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا طب، هذا تابع لعلم الله. علم ما كان أي ما سبق، وعلم ما سيكون أي ما سيأتي، وعلم ما لم يكن أي الذي ما وقع، لو وقع كيف سيكون، علمه الله، كما قال سبحانه: ولو ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا، هم ما ردوا ولن يردوا، هم من مات لن يرد، لكن يقول ربنا لعلمه، بعلمه الشامل لأفعال عباده، أي لو أنهم ردناهم، أعدناهم إلى الحياة الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. من أين كان هذا؟ هذا لعلم الله عز وجل، أي الذي ما كان لو كان كيف سيكون، هذا تابع لعلم الله. فربنا من شمولية علمه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فعلم الله سبحانه وتعالى شمل ووسع كل شيء. وكذلك من مسائل العلم نعلم أن الله عز وجل من اسمه العليم، من اسمه العليم، وكذلك مما يذكر من صفات من مسائل العلم أن نعلم أن صفة العلم هي صفة مستقلة ذاتية، صفة مستقلة ذاتية، ذاتية بمعنى أنها قائمة بالذات، بمعنى أنها قائمة بالذات لا تنفك عنه، لا تنفك عنه، لأن صفات الله عز وجل منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، لا تنفك عن الله، والصفات الفعلية هي التي تنفك. وبعضهم يأتي بضابط آخر يقول أن الصفات الذاتية التي ليس لها تعلق بالمشيئة، بخلاف الصفات الفعلية هي التي لها تعلق بالمشيئة، مثل صفة الحياة، صفة الحياة صفة ذاتية لا تنفك عن الله. هل يمكن أن يقال أن الله إذا شاء كان حيا وإذا لم يشأ لم يكن حي؟ لا، ما يقال بهذا. بخلاف ماذا؟ صفة النزول، صفة المجيء، هذه صفة فعلية، إذا شاء الله جاء وأتى ونزل، وإذا لم يشأ لم يفعل. فهذا متعلق، لهذا من الفوارق في التمييز بين الصفات الذاتية والفعلية أن متعلقة بالمشيئة. فالصفات الذاتية لا تتعلق بمشيئة الله، بل هي ملازمة لله، ملازمة لذاته المقدسة. وأما الصفات الفعلية لا، هي التي تفعل متى ما شاء الله أن يفعلها. كصفة الغضب هي صفة فعلية، هل يقال بأن الله دائما يغضب؟ لا، ما يقال أن الله دائما يغضب، يقال صفة ذاتية لا تنفك، لا تنفك عن الله، فالله يغضب إذا شاء بوجود أسبابه، أسباب الغضب، وإلا فإنه سبحانه وتعالى يرضى ويغضب، هذه صفات فعلية. فلهذا يقول العلماء في صفة العلم أنها صفة مستقلة قائمة بالذات. هذا ملخص سريع إخواني في الله حول أهم المسائل المتعلقة بصفة العلم والذي يثبتها أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى. وبالمقابل نجد أن من أهل البدع من أنكر صفة العلم، أن نجد من أهل البدع من أنكر صفة العلم. ولهم في ذلك أقوال وعبارات، فمنهم من أنكر علم الله السابق، فمنهم من أنكر علم الله السابق. فعلم الله منه علم سابق وعلم لاحق. علم السابق هو أن الله علمه سبق وقوع الأشياء، قبل أن تقع قد علمها الله، قبل أن تقع قد علمها الله. وأما علم الله اللاحق وهو أن شيء إذا وقعت قد علم الله بها. فمن أهل البدع من أنكر علم الله السابق وأن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها، وهذا الذي يحد علم الله قد كفر، قد كفر. يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: ناظروا القدرية بالعلم، ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به، فإن أقروا به خصموا، أي إن أثبتوا أن لله جل وعلا علم السابق واللاحق اكتفينا وانتهينا، خصموا. وإن أنكروه كفروا، أي من أنكر علم الله فقد كفر، لأن قد مضى معنى أن من نوازم إنكار العلم الجهل، فمن لم يثبت لله علما فسيقع في ضده وهو الجهل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدر هل يكفر، سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدر هل يكفر، قال إن جحد العلم كفر، قال إن جحد العلم كفر. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يرحمك الله. طبعا وهذا قول الغلاة، غلاة القدرية، ممن أنكر علم الله السابق. ومنهم من أنكر من طوائف المبتدعة في هذا الباب، منهم من أنكر علم الله بالجزئيات، وخص علمه بالكليات. يقول نعم أنا أعترف بأن الله عليم ويعلم، لكن علمه إنما يتعلق بكليات الأمور، بكليات الأمور، بالأمور الإجمالي، بالأمر الإجمالي يعلم به الرب، أما التفاصيل والجزئيات هذه ليس من علم الله عز وجل، ليس هذا من علم الله عز وجل. ومن أقوال البدع في هذا الباب من أنكر الاسم والصفة، فعندهم بأن الله ليس بعليم ولا يعلم، ليس بعليم ولا يعلم، أنكروا الاسم والصفة. وهؤلاء الجهمية ظنا منهم أنهم إن أثبتوا الاسم والصفة شابهوا الله بخلقه، فتحرزوا عن هذا فألغوا باب الأسماء والصفات. ومنهم من يثبت الاسم من غير صفة، من أقوال المبتدعة في هذا الباب منهم من يثبت الاسم من غير صفة، فيقول من حيث الاسمية الله عليم، الله عليم، لكن هل له صفة علم؟ لا، ينكر صفة العلم، يثبت الاسم لكن لا يقر بالصفة. وهل معنى هؤلاء المعتزلة، وهل معنى هذا أنهم يعني يرون أن الله لا يعلم البتة؟ لا، هم لهم مخرج آخر، يقولون بأن الله عليم لكن علمه بذاته، علمه بذاته ليس بصفة، فيرون أن صفات الله عز وجل قائمة بذاته، هي ذاته، ليست قائمة بل هي ذاته. فالله عليم علمه بذاته، الله سميع سمعه بذاته، يسمع بذاته ليس بصفة، ما هناك صفة، أي ما هناك قدر زائد عن الذات، ليس هناك قدر زائد عن الذات. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن لله عز وجل ذاتا، ويثبتون لله عز وجل صفاتا، وأن صفات الله جل وعلا تقوم في ذاته. فالله عز وجل ذاته، فما من ذات أصلا، ما هناك ذات مجردة عن الصفات، ما هناك ذات مجردة عن الصفات، وما هناك صفات تقوم بحالها من غير ذات، فعندي ذات وعندي صفات، ولله المثل الأعلى. لكن المعتزلة يثبتون الذات وصفاته هي هي الذات، وهذا هو الضلال. ولهذا ماذا خرجوا؟ خرجوا مثل هذه العبارات، يقولون بأن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هل معنى كلامكم أن الله ما يبصر، أن الله ما يعلم؟ لا، ما قصدنا هذا، يقول بأن الله عليم علمه بذاته، علمه بذاته، هذا من أقوال المعتزلة، سيأتي معنا. ومنهم من يثبت الصفة لكن بمعاني سلبية، بمعاني سلبية، يثبت الصفة لكن بمعاني سلبية، فيقول نعم الله عليم. وما معنى الله عليم؟ قال بمعنى أنه لا يجهل، يثبت الصفة لكن على شكل سلب، بصفة سلبية، يقول بأن الله عليم. ومعنى الله عليم بأنه ماذا؟ لا يجهل، بأنه لا يجهل. عنده أن الله قدير بمعنى لا يعجز، لا يعجز. فيهربون من ماذا؟ الصفات الثبوتية، ويثبتون لله الصفات المنفية. طبعا هل هذا أخوان يمدح؟ لا، هذا ليس مدح. ولهذا عندما ناقش بعض أئمة السنة المبتدعة في هذا الباب فوجده بأنه يكرر هذه العبارة في مناظرته، وأن الله لا يجهل أحوال العباد، وأن الله لا يجهل من في السماوات والأرض، وأن الله، فقال له لا يجهل. قال وهل هذه الإسطوانة تجهل؟ أو بمعنى كلامه يعني، فذكر أو ذكر أمر آخر، ذكر أن الله عز وجل وصف خلقه من ملائكته ومن أنبيائه ومن رسله، وصفهم بالعلم. إذا كان هذا وصف خلقه فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وأي صفة وهي القياس الأولوي تكون للمخلوق فالله أولى أن يتصف بها. نأتي الآن إخوانا في لقي الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة صفة العلم، في قوله تعالى وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، فيها إثبات لاسم العليم، فيها إثبات لاسم العليم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن ما من اسم إلا ويشتق منه صفة، لا العكس، لا العكس، وليس كل صفة يشتق منها اسما. فعندي هنا وهو العليم الحكيم، اسم العليم يؤخذ منه صفة العلم، الحكيم يؤخذ منه صفة الحكم أو الإحكام. والآية الأخرى وهو العليم الخبير بالمثل، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها الآيات. وفي قوله سبحانه وتعالى يعلم في إثبات صفة العلم، لأن من دلالات صفة العلم الأفعال، من دلالات الصفات أن تأتي على هيئة أفعال. فهنا يعلم فعل فيستفاد منه صفة العلم، لأن الأفعال تشتق من مصادرها، والمصادر صفات، والمصادر صفات. يعلم علم، يعلم علما، علم صفة. ولهذا من دلائل الصفات عند أهل السنة والجماعة أنها تعرف عن طريق الأفعال. فهنا قال يعلم، قال يعلم ما يلج، وهنا ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. فكل شيء ما به يلج، يلج في الأرض، الولوج بمعنى الدخول، الولوج بمعنى الدخول. يعلم ما يلج في الأرض، لكن قال العلماء في وصفهم الولوج، قال هو الولوج في شيء مصمت، في شيء مصمت أي مغلق، هذا هو الولوج. لأن الدخول له صفات كثيرة، فهل كل دخول يسمى ولوج؟ لا، الدخول إلى شيء مصمت أي مغلق يسمى هذا ولوج. وقال سبحانه يعلم ما يلج في الأرض، أي كل ما يلج، كل ما يدخل إلى الأرض قد علمه الله عز وجل. فيشمل ذلك الحبوب والبذور، ويشمل ذلك المياه، ويشمل ذلك الحشرات التي في بواطن الأرض، المعادن، كل ما في جوف الأرض قد علمه الله. قال وما يخرج منها كذلك ما اسم موصول يفيد العموم أي ما يخرج من الأرض قد علمه الله عز وجل، يشمل ذلك الزرع والنبات والأشجار والعيون التي تنبع من الأرض، هذا كلها قد علم الله جل وعلا بها. قال وما ينزل من السماء، هذا كذلك من علم الله عز وجل أن الله علم بكل شيء ينزل من السماء، يشمل هذا الأمطار، يشمل هذا الثلوج، يشمل ذلك الصواعق، يشمل ذلك نزول الملائكة، ما من شيء ينزل إلا وقد علم الله جل وعلا به. قال وما يعرج فيها، كذلك من علم الله عز وجل ما يعرج إلى السماء، والعروج بمعنى الصعود، بمعنى الصعود، فكل شيء يصعد إلى السماء قد علم الله جل وعلا به، ويشمل ذلك الكائنات إن كانت تطير في السماء قد علم الله جل وعلا بها، ومثل ذلك الأعمال، أعمال العباد الذي تصعد إلى الله عز وجل قد علم الله سبحانه وتعالى بالذي يصعد إليه، الملائكة ثم تعرج إلى السماء قد علم الله عز وجل بعروجها، فكل ذلك من علم الله سبحانه وتعالى، ما يخفى على الله شيء. قال رحمه الله تعالى وعنده مفاتح الغيب الآية، وهذه الآية كذلك فيها بيان لشمولية علم الله، وقد قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قال هذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا، هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، لعلمه المحيط. وقول سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، دل على أن هذه المفاتيح من علوم الغيب اختص بها الرب سبحانه وتعالى، اختص بها الرب سبحانه وتعالى لقوله وعنده، أي جعله عنده، قال العلماء فيه دلالة على القرب، فهذه المفاتيح الغيب لا يعلمها أحد من خلق الله، لا الملائكة ولا الأنبياء، لأنها جوامع الغيب. نعم يعطي ربنا جل وعلا أنبيائه شيئا من الغيب من بعض التفاصيل، أما مفاتيح الغيب فهي عند الله سبحانه وتعالى. قال وعنده مفاتيح الغيب، واختلف العلماء ما المقصود بمفاتيح الغيب هنا، على أقوال عدة، لكن أحسن ما يذكر في هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري في تفسير النبي لهذه المفاتيح، ما جاء في البخاري في تفسير هذه المفاتيح، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذا أحسن ما يفسر به قول ربنا عز وجل وعنده مفاتيح الغيب، فهذه مفاتيح الغيب الذي اختص بها الرب عز وجل، علم الساعة لا أحد يعلم به، ولو تكهن من تكهن قديما وحديثا بتحديد مواعيد لعلم الساعة إذ أن تحديدهم باء بالفشل وفضحوا، فلا يمكن لأحد من البشر أن يتوصل لعلم الساعة ولوقت قيام القيامة، وينزل الغيث. قد يقول قائل الآن في العصر الحديث عندنا ما يسمى الاستمطار الصناعي، الاستمطار الصناعي عبارة عن مواد ترسل في الجو عبر طيارات، تطرح في الجو ثم بعد فترة سبحان الله، هذا مجرب، قال مجرب، يعني تجتمع السماء تجتمع ثم تهطل الأمطار. يوجد هذا في بعض الدول الغربية، بل حتى في بعض الدول العربية يفعل. طيب دعونا من المبالغة أن هذا واقع، بعضهم يقول هذا ما هو حاصل، بعضهم يقول هذا أكثره فشل، لكن هي تجارب موجودة، تجارب موجودة، حتى بعضهم أدخل في باب الحروب أن تفعل هذا في باب الحروب، الله أعلم بتكهنات الناس. لكن نقول لو وجد هذا الآن، هل هذا فيه معارضة؟ لأن الله يعلم بنزول الغيث، وأصبح الناس يعلمون أبغى أمطار يا شباب، قالوا أبغى أمطار، يلا طيارة، يلا فوق، يلا ساعتين تنزل الأمطار بعد كم ساعات. هل هذا أصبح خروج عن علم الغيب؟ لا، مو هكذا. فائدة بس عليه جماعة من العلماء أن الله عز وجل قال وينزل الغيث، ما قال وينزل المطر. هل هناك فرق بين المطر والغيث؟ نعم في فرق. الغيث ما يأتي إلا نافعا للعباد، الغيث لا يأتي إلا نافعا للعباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. أما المطر أحيانا يكون نافعا وأحيانا ماذا؟ ضارا. بل أكثر ما يأتي الأمطار على وجه ماذا؟ على وجه العقوبة. فأمطرنا عليهم مطرا، أي الرجوم. فإذا علمنا هذا الفرق فنجد أن الآية هنا قال وينزل الغيث من علم الله تنزيل الغيث. إذا ما المقصود بالغيث؟ هو المطر النافع. الناس إذا علموا مثلا، كما إذا استسلمنا على هذه الظاهرة العبثية في الكون والاستمطار الصناعي، فنقول أنتم أنزلتم الأمطار. بقي السؤال، ليس الإشكال في نزول المطر، الإشكال هل هذا المطر نافع أم لا؟ ربما تهطل أمطار، تهطل ما في فائدة، لم تسقي كائنات ولم تنبت الأرض، بل ربما ضرت أكثر مما نفعت، أو تكون عبث. وربنا هنا قيد علمه في ماذا؟ في نزول الغيث، بين قوسين المطر النافع، وهذا لا أحد يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال ويعلم ما في الأرحام، ما في البطون. قد يقول قال كيف يا أخي ما في الأرحام، والآن تذهب إلى الدكتورة بالسونار يقول لك والله ذكر ولا أنثى، قل هذا متى كان ذكر وأنثى؟ هذا بعد التكوين، بعد ما تكون. لكن قل لي قبل أن تكون ما هو؟ ما أحد يعلم، ما أحد يعلم، ما أحد يعلم ما في الأرحام إلا بعد تكون، خرج عن حيز الغيب وأصبح في حيز المشاهدة. هذا أمر. أمر آخر، ويعلم ما في الأرحام، هذا المخلوق الذي في الرحم شقي أم سعيد، عاق لوالدي أم بار، هل أحد يعلم؟ ما أحد يعلم. هذا مما اختص به الرب سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال سبحانه ويعلم ما في البر والبحر، إثبات لصفة العلم، إثبات لصفة العلم، لأن كما هنا ويعلم فعل مضارع، والأفعال من دلالة الصفات. ويعلم ما في البر والبحر، فكل ما في البر يعلمه الله من البراري ومن القفار ومن الوديان ومن السهول ومن الجبال ومن الكائنات ومن الإنس ومن البشر، من كل شيء، كل ما كان في البر فهو في علم الله يعلمه. قال والبحر، كذلك البحر، البحر عالم واسع جدا، حتى قيل أنه أوسع من البر. البر استطعنا أن نعرف كثير من أحواله لما المشاهدة، لكن البحر عالم ثاني، عوالم، بل هناك في البحار أعماق إلى الآن ما استطاع البشر أن يصلوا إليها. عندنا ما يسمى بقمة إفرست، أعلى قمة في العالم، هذه القمة مثلها موجود في البحر، ومع ذلك بعد هذه المسافة مسافات ما استطاع البشر أن يصل إليها. الغواصات الحديثة تتحطم لقوة الضغط فيها، وفيها عوالم الله أعلم بها، لكن من يعلم بها؟ الله عز وجل. المخلوقات والكائنات في البحار يعلم بها الرب، يعلم بها الله عز وجل، ويعلم ما في البر والبحر. قال: وما تسقط من ورقة، ورقة نكرة في سياق النفي، وما تسقط من ورقة تعم جميع الأوراق، أوراق الأشجار، أوراق النباتات، أوراق المزارع، الحدائق، الغابات، الأوراق التي تكون في أشجار البر أو في أشجار البحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه. علم عظيم، ليس هذا بمقدور البشر أبدا. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة من الحبوب، من الحبوب الثمار والمزاء والزروع، هذه الحبوب في علمها عند الله في باطن الأرض، ولا رطب ولا يابس. قال العلماء هذا عموم بعد تخصيص، لأن هذا ولا حبة هذا عموم، يعني في ولا حبة في ظلمات الأرض، ذكر ربنا الحبة ثم عمم وبين هذا الحب قد يكون منه رطب ومنه يابس، على كل أشكاله هو في علم الله، ما كان رطبا وما كان يابسا. قال: في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ، وهو في كتاب مبين أي اللوح المحفوظ، مبين أي واضح جلي. طبعا أخواني وتذكرون وقد مر ذلك معنا أن هذه الأسماء والصفات التي تثبت لله عز وجل كما أنها تدل على ذات الله وتدل على اتصاف الله، تدل على عظيم أثر هذه الصفات على خلق الله، هذا لها أثر، لها أثر عظيم على خلق الله على الناس. فأنت عندما تستشعر بعظيم علم الله، ولما هناك شيء يعزب عن علم الله، كيف يكون أثر هذا في نفسك؟ عظيم، تعرف بأن الله قد علم بكل شيء، ولو ما كان في مكنون قلبك، ولو كان في جوارحك، ولا يعلم به أحد ولو من أقرب الناس إليك، لكن يعلم به الرب سبحانه وتعالى، هذا أثره. فالأسماء والصفات لها أثر عظيم في حياة المسلم. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إلا بعلمه. ما تحمل من أنثى عموم، أنثى نكرة في سياق النفي، تعم كل أنثى من الإنس ومن الجن ومن الحيوان. وما تحمل من أنثى ولا تضع أي ما في بطنها إلا بعلمه، علم الله عز وجل ما في الأرحام من حيث متى وكيف، كل ذلك بعلم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء قد أحاط الله به علما، قد علم. وقد مر ذلك شمولية علم الله، علم شمولية الزمان والمكان وما في الأكوان وما كان من أفعال العباد. هذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر من صفة العلم من خلال هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.